الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده إلى الخلق، رسول المحبة بشير السلام. وارض اللهم عن آله وأصحابه وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من كتاب الأطعمة، واليوم معنا باب جديد من أبواب هذا الكتاب، وهو باب الصيد. فماذا تعني كلمة الصيد؟ الصيد في كتب اللغة يقولون صاد يصيد صيدا، والصيد يطلق على المصدر الذي هو فعل الاصطياد، ويطلق كذلك على المصيد وهو ما اصطاده الإنسان من حيوان، ومن ثم يقولون صيد الأمير أو صيد الملك، ما اصطاده بنفسه أو بغيره. إذن هو كلمة تطلق على المصدر فعل الاصطياد، وتطلق على المصيد اللي هو الطائر أو الحيوان الذي وقع في الشباك. أما في الشرع، الصيد في الشرع اقتناص حيوان متوحش في الطبع غير مملوك لأحد وغير مقدور عليه، اقتناص حيوان متوحش في الطبع. معلوم أن الاقتناص الإسراع في أخذ الشيء، ولك فلان ده جات له فرصة وضيعها، والآخر جات له فرصة واقتنصها، يعني أسرع في الأخذ والانتفاع بها. اقتناص حيوان متوحش في الطبع، والحيوان ما فيه حياة، ما فيه حياة إن كان من ذوات الأربع أو من ذوات الطيور أو من ذوات الاثنين، أي حيوان مما يحل صيده. لكن شرط في الصيد أن يصطاد حيوانا متوحشا، يعني لو واحد أكرمكم الله جاب سلاح وقاعد على البحر كده يصطاد البط والوز، يبقى ده اصطاد متوحش ولا اصطاد أليف؟ يبقى ده اصطاد، لا ده أفسد ما اصطادش. إنما الصيد للمتوحش، شرط في الصيد أن يكون للمتوحش، أما الأليف بيصطاد في ليه؟ ثالثا، اقتناص حيوان متوحش في الطبع غير مملوك لأحد. واحد أكرمكم الله عنده حظيرة ومربي فيها حمار وحش، يصطاده ويحط في الحظيرة، طيب، والتاني جايب السلاح بتاعه واقف قدام الحظيرة بيصطاد في ايه؟ في مال الغير، يبقى ده اصطاد. شرط في الصيد ألا يكون مملوكا لأحد، ألا يكون مملوكا لأحد. ثم شرط آخر، غير مقدور عليه، يعني الأرنب البري مقدور عليه ولا لا؟ تقدر تمسكه بيديك، أما الأرنب الجبلي بيجري ولا لا؟ بيجري، فكيف يتمكن منه؟ لا يتمكن منه إلا بالصيد. إذن الصيد في الشريعة اقتناص حيوان متوحش في الطبع غير مملوك لأحد وغير مقدور عليه. طيب، الصيد في الشريعة هذا تعريفه، فهل هناك أدلة عليه من كتاب الله؟ كثيرة. قال الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالآية جاءت في حل الصيد للحيوان البحر وفي حرمة الصيد للحيوان البر إذا كان الصائد محرما. ففهم من الآية أن الصائد إن لم يكن محرما حل له أن يصطاد صيد البر، حل له أن يصطاد صيد البر. إذن هذه أدلة من كتاب الله على حل الصيد. بعد ذلك أركان الصيد: صائد ومصيد وآلة. صائد اللي هو الإنسان، ومصيد اللي هو الحيوان، وآلة اللي هي آلة الصيد. الصائد له شروط. أول شرط فيه العقل، فالمجنون لو أمسك بحجر وحذف به غزالة ثم أدماها حتى ماتت، هل هذا يقال له صيد ولا يقال قتلها؟ المجنون له إرادة؟ فاقد الإرادة، فاقد الأهلية، ومن ثم لا يصح للمجنون صيد. شرط في الصائد أن يكون عاقلا. ثانيا أن يكون مسلما أو كتابيا. لماذا مسلم أو كتابي؟ المسلم تحل ذبيحته أم لا؟ تحل ذبيحته. طب والكتابي؟ تحل ذبيحته كذلك إن ذكر اسم الله تعالى عليه. والله تعالى قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فالله أحل لنا طعام أهل الكتاب، لكن لم يحل الله لنا ذبيحة الوثني ولا المجوسي اللي بيعبد الصنم واللي بيعبد النار. الذي يشرك مع الله غيره هذا إن ذبح أو نحر فذبيحته ميتة لا تؤكل ولا يصح أن يشترى منه. ومن ثم تفهم هذا. شرط في الصائد أن يكون مسلما أو كتابيا، أما إن كان مجوسيا أو وثنيا لا يصح صيده. ثالثا أن يكون قاصدا. واحد معاه البندقية اللي فيها الرش وبعدين بنشل على طير من الطيور المتوحش، فراحت الرشة جاية في الغزالة، هو هدفه يصطاد الغزالة ولا يصطاد الطيرة؟ طيب الغزالة هنا الرشة أدمتها حتى ماتت، الغزالة حكمها ايه؟ ميتة، لأنه لم يقصد صيدها إنما قصد غيرها، لما قصد غيره. فالقصد شرط في الصائد. كذلك في الصائد ألا يكون محرما، لأن المحرم لا يحل له إيه؟ لا يحل له أن يصطاد. هذه شروط في الصائد. أما المصيد شرط له شروط كذلك. أول شرط فيه أن يكون مما يحل أكله، أن يكون مما يحل أكله. واحد راح اصطاد ديب يبقى اصطاد؟ لا، لكن يصطاد ما يؤكل. شرط في المصيد أن يكون مما يؤكل، مما يحل أكله. والشرط الثاني ألا يكون من طير الحرم. طير الحرم حلال ولا حرام؟ يعني لو وقعت الطيرة ولم ندركها إلا بالذبح يحل أكلها أو لا يحل؟ يحل، لكن لو اصطادها المحرم او غير المحرم صيد الحرم حرام صيده للمحرم ولغير المحرم. الحمام اللي طول النهار يطير في فوق الكعبة يحرم صيده للمحرم او لغير المحرم. يبقى شرط في المصيد الا يكون من طير الحرام ولا من صيد الحرام. يعني غزالة بتجري في صحراء مكة داخل الحرم لا يجوز للمحرم صيدها ولا لغير المحرم صيده، لأن هذه أصابت الأمان بدخولها حرم الله. لما دخلت حرم الله أصبحت إيه؟ ربنا قال كده ومن دخله كان آمنا. فإذا شرط في المصيد ألا يكون من صيد الحرم، ألا يكون من صيد الحرم. طيب يبقى أن يكون مما يحل أكله وألا يكون من صيد الحرم. أما الآلة فالآلة تختلف. الآلة هناك آلة حادة وهناك آلة متحركة. الآلة الحادة كل ما أنهر الدم من خشب أو حجر أو حديد أو زجاج أو قصب. عارف القصب اللي هو إيه؟ إيه هو القصب؟ عارف البوص؟ البوص بيجرح ولا لأ؟ بيجرح. لو أنا جرحت بالبوصة تمام؟ فسال الدم حل الأكل أو يحرم؟ حل الأكل. ففي الحد كل ما هو حد إلا شيئان، إلا العظم والظفر. العظم والظفر، العظم طعام الجن والظفر مدي الحبشة. غير المسلمين بيمسك بظافره كده ويضغط على وده جن بتاعه الطائر ويقطعه بظوافره، أو بسنانه كده ويقطعه. السن ده يعني عظم ولا ما هو عظم؟ عظم. لا يحل هكذا ولا يحل هكذا. لكن أي آلة حادة، حتة شنبر، حتة زنج، حتة صرج، حتة خشبة، مع ذلك كل ما أنهر الدم لو حجر له سن تمشي، زجاجة وهكذا. يعني واحد معاه النبلة وهيحط فيها شرائح زجاجية ويصطاد بيها، هيجري ورا الغزالة ويصطاد وحيرمي بالنبلة كده، فالزجاجة يعني مدببة في السن ستقع في ورك الغزالة، تجرح أو لا تجرح؟ تجرح. فلما وصل إلى الغزالة لقيها خلصت خلاص، هذه صيد أم لا صيد؟ يحل أكله أو لا يحل؟ يحل أكله، لأنه قصدها صيدا وهي مما يؤكل ومما يحل، ثم الآلة مما يحل استخدامه وهي الزجاج. يبقى افهم معايا، شرط في الآلة أن تكون حادة، ثانيا أن تكون مما يظهر الدم، ثالثا لا تكون عظما أو ظفرا. أما الآلة المتحركة تتمثل في الكلاب المعلمة، في الكلاب المعلمة. الكلب علمه صاحبه أن يصطاد، لكن شرط في الكلاب المعلمة وفي غيرها إذا رمى الصائد رميته أن يذكر اسم الله تعالى عليها. تعالى بقى نذكر الصور اللي في الأحاديث. أول رواية عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وإنا في أرض صيد أصيد بقوسي، وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم فما يصلح لي؟ أجابه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، وأما ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فكل. تعال نبين كده الأحوال. أبو ثعلبة الخشني صحابي تعرفنا عليه من قبل وقلنا إنه أسلم في السنة السادسة من الهجرة، ومات في أول عهد معاوية رضي الله عنه وارضاه، يعني سنة 40 أو 41 هجري. ده الراوي. أما الرواية فيها أن أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه وارضاه كان يسكن البادية، يسكن البادية الجبل يعني، كان له خيمة كده وقاعد في البادية، واللي ساكن في البادية ده يعني من شروط السيادة في البادية أن يكون ماهرا في الصيد. السيادة يا جماعة حتى تسود غيرك لازم يبقى فيك إمكانيات السيادة. من إمكانيات السيادة أن يكون كاتبا، وبعدين أن يكون راميا، ثلاثة أن يكون فارسا، أربعة أن يكون مقداما، صاحب شجاعة يقوم ده يسود غيره. أما الذي لا يحسن الرمي يبقى ناقص فيه في السيادة عنده عنصر، وهو لا يحسن الإقدام إنما يعني يتجمل بالجبن يبقى سقط عنصران. وبعدين مع هذا كله ما بيكتبش، خلاص لا يصح أن يكون سيدا. سيد القوم من يتقدمهم في الخصال ويزيد عليهم. ومن ثم النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمس الصحابة، وكان يقول، كان يقسمهم إلى أقسام كده ويعلمهم الرمي، ثم يقول: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. ايه هو الرمي ده؟ الرمي ده اللي هو التنشيل بنش الوسطات، ولما يبقى في الحرب سيحتاج الرمي. من لا يحسن الرمي في صيده لا يحسن الرمي في حربه، حتى يرمي عدوه ينشن عليه ما يروحش لغيره، يحافظ على سلاحه ويقتل عدوه وينتصر. ومن ثم الرمي ده أمرنا به في الشريعة في الأثر: علموا أولادكم السباحة وبعدين والرماية وركوب الخيل، هذه علامات السيادة في الناس. طيب، فهو أبو ثعلبة الخشني ساكن الجبل من مهنته الصيد، لأن الصيد بالنسبة للبدوي مورد من موارد الاقتصاد، مورد من موارد الاقتصاد، يحصل الصيد. فهو بيطلع يصطاد، معاه كم وسيلة؟ معاه القوس بتاعه، القوس اللي انت بتشوفه في الأفلام القديمة ديت كده، وبعدين بحط فيها السهم ويضرب كده. طيب، القوس، وبعدين ومعاه 2 كلاب أكرمكم الله، كلب معلم وكلب من غير علام، كلب مهنته الصيد. بيروح مشاور له كده على الأرنبة الجبلي ويقول له بسم الله، بس خلاص يمشي وراها ما يسيبهاش أبدا، تروح يمين وراها شمال وراها، وبعدين هوب يجيبها. إن جاءته حية بسم الله الله أكبر، إن جاءته وقد أدماها ونفقت روحها طلعت حل له أن يأكلها، لأنها إيه؟ لأنها صيد. بس ده الكلب المعلم. أما الكلب الثاني، الوسيلة الثانية أو الثالثة، كلب غير معلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. طب لماذا؟ أيوة، هم أكلهم غير أكلنا، ممكن يكون طبخ فيها خنزير، صح ولا مش صح؟ النفس تعافوا ولا متعودة عليه؟ تعافوا، نجس، يبقى تغسل مكان النجس، تغسل مكان النجس. طب ايه رأيك؟ ممكن في ناس ما بيأكلوش خنزير، فيهم ناس مش بيأكل خنزير، كيف لماذا أغسلها؟ نغسلها نظافة، لأن يعني كده الغالب عليهم ان فيهم ريحة كده، في خاصة في الأواني، خاصة بنسميها ريحة زنخة. طيب حتى يعني أحافظ على سلامتي أغسلها نظافة وتعبدا كما أمر المصطفى عليه الصلاة وأزكى السلام. طيب إن وجدت غيرها أطعم في غيرها، إن لم أجد إلا هي يبقى أنا صاحب ضرورة أغسلها وأطبخ فيها. قال له أما الصيد ما اصطدته بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل. نشن عليها بالنبلة أصابها فدرحها، فلما وصل إليها وجدها قد خرجت روحها، هي صيد حلال، مش لازم أقطع رغواتها، خلاص هي حلال، لأن النزف كان بسبب إيه؟ كان بسبب الصيد، إذن هي حلال، هي حلال. أما ما أرسل الكلب من أجله، لو الكلب المعلم قال له اذهب بسم الله وراح جابها وجاء بها وقد جرحها وماتت، فهي صيد حلال. أما لو كان قد جاء بها ولم يجرحها إنما خنقها، دم الكلب مش على زورها كده فرفصت ماتت، يبقى احنا ما نعرفش ان هي ماتت بسبب الصيد ولا بسبب اخر. ان جاءت بدون جرح ميتة، اما ان جاءت مجروحة وروحها طلعت يبقى حال اكلها. قال له اما كلبك الغير معلم لو جابها لك صاحية اذبح وقل بسم الله وكل، اما ان جاء بها ميتة حتى لو مجروح وميتة لا تؤكل لأنه غير معلم للصيد. وفي هذا قيمة العلم إخوتي الكرام، ده العلم زينة حتى لو في الكلاب. الله تعالى ذكر الكلب المعلم في سورة الايه؟ في المائدة، قال مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله. يبقى الكلب المعلم إله قيمة، ومن ثم يجوز قنيته. أما الكلب غير المعلم والذي ليس له مصلحة في كلب معلم الصيد، وفي كلب أنت عارف في كلب اللي هو الكلب البؤس ده متعلم ولا مش متعلم؟ متعلم، بيشممه كده ويقول له اطلع ابحث لي، يقوم يطلع يبحث في المكان ممكن يجيبها من بعد مترين، تمام كده؟ معلم له قيمة. طيب يبقى الكلب المعلم الصيد او معلم الحراسة بيحرس زرع او بيحرس حيوانات هذا يجوز قنيته. اما الكلب الذي لا علم فيه ولا منفعة من ورائه الا الصحبة هذا ينقص من اجر صاحبه كل يوم قيراطين، بننقص قيراطين من اجر صاحبه. طب ايه رأيك في الكلاب المعلمة اللي انت بتشوفها طول النهار بتعر على البحر، واحد معاه كلب ولف، الولف في الاصل فصيلة خاصة تقبل التعليم ولا لا، لكن هو بيعمل به ايه؟ اللي بيلف بيه على البحر بيصطاد بيه؟ ابدا. بيحرس بيته؟ ابدا. امال جايبه ليه؟ هو جايبه رفع عن الخدمة. طب جايبه ليه؟ للزينة. يبقى ينقص من اجر صاحبه كل يوم قيراطين، افهم شوي. يبقى لابد ان يكون للكلب هدف من وراء قنيته، الهدف يحرس بيتي او يحرس زرعي او يحرس المواشي بتاعتي او اصطاد بيه لكن اجيبه كده يخوف الناس ويروع الناس يبقى قنيته حرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام لابي ثعلبة الخشني اما ما ذكرت من آنية اهل الكتاب فإن وجدت غيرها فلا تأكل فيها، وإن لم تجد إلا هي فاغسلها واطعم فيها. وأما ما ذكرت من قوسك فما ذكرت اسم الله عليه فكل. وأما ما ذكرت من كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. و وأما ما ذكرت من كلبك غير المعلم إن جاء بها وفيها حياة فاذبح على اسم الله وكل. الرواية الثانية عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله، فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليه. قلت: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت له: فإني أرمي بالمعراض فأصيب. قال: إذا رميت بالمعراض فخرق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله. الرواية عندنا فيها زيادة، الزيادة هي إيه؟ قال له: الكلب لو جرح وماتت يبقى صيد يؤكل، افهم شوي. قال له: المعراض، برمي بالمعراض. إيه هو المعراض؟ أنت عارف السهم، السهم كده بتبقى عصاية وفي آخرها شيء مدبب كده بشكل السهم كده، يقوم لما بيرمى بقوة ويدخل في الصيد، في الصيد بيعمل فيه إيه؟ بيعجزه عن الحركة فيتسبب في وفاته. طيب هو ما عندوش سهم ده، هو حيرمي بالخشبة إيه؟ بالمعراض، بعرض الخشبة كده، مش حيرمي بحرفها، حيرمي بعرضها. شاف الأرنبة واقفة بعيد كده فراح مسك الخشبة كده وراح رميها عليها، قتل الأرنبة، قتل الأرنبة، والأرنبة لم تجرح. يبقى نحن ما نعرفش بقى تأثرت بالخبطة بتاعت المعراض ولا نفقت قبل أن تأتيها الخشب، ومن ثم ما دام ما انجرحتش لا يحل أكلها إذا رميت بالمعراض. لكن لو رماها بالسهم تحل، رماها بالمعراض اللي هو الذي لم يجرح وماتت، يبقى ماتت من أثر الخبطة لا من أثر الصيد، ومن ثم لا يحل أكله. وعلي بن حاتم الطائي تعرفنا عليه سلفا وقلنا أسلم سنة 9 هجرية قبل وفاة رسول بإيه؟ بسنة تقريبا. وأبوه له شهرة عند العرب، يعني أبوه حاتم الطائي كان مشركا لكن كان يكرم الأضياف، كان يكرم الأضياف، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على إكرامه الأضياف. طيب يبقى الرواية الثالثة حديث الشعبي عن عدي وفيه الكلب، لو أنا أرسلت الكلب معلم وكلب تاني مشي معاه، كلب من الكلاب الضالة أكرمكم الله من على البحر مشي معاه، وهم الاثنين رجعوا بالصيد ولهما فيه أثر، ده مخربش وده مخربش والاثنين مأثرين فيه، الكلب المعلم خربش والكلب التاني اللي هو غير معلم خربش معاه، وجابوه سوا كده كل واحد شايل من ناحية وقد خرجت روحه. هنا بقى ده صيد ولا ما هو صيد؟ ها؟ صيد؟ لا ليس بصيد، ما هو واحد عرار ماشي معاه اشترك معاه، ما هو ممكن يكون مات بأثر التاني مش بس الأول، ممكن يكون مات بأثر العرار مش بأثر الأول. وفي الأكل والشرب والنكاح مطلوب الاحتياط، مثلا أنا سأطعم ممكن جسمي ينمو من هذه اللقمة يبقى نمى من شبهة أو نمى من حرام. في الأكل والشرب والنكاح الاحتياط. طيب ممكن يكون الكلب الثاني جرحه هو اللي إيه السبب في الوفاة، ومن ثم دايما كده باستمرار الصحبة يا حسد يا فسد، مش ممكن تبقى حياة تانية، ممكن تبقى صلاح، ممكن تبقى صلاح، لكن أدي الكلب غير المعلم لما مشي مع المعلم واصطاد معاه رمينا الصيد. لماذا؟ لأن الشريك في البيعة شريك غير مؤهل، شريك غير مأذون له، شريك غير مأذون له. وفي الرواية التي بعدها صورة جميلة جدا، ايه رأيك لو انت رميت سهمك بسم الله الله اكبر وروح رامي كده وبعدين دخل في ضلع الغزالة والغزالة قعدت تجري تجري تجري وانت قعدت تدور على الصيد بتاعك ما لقيتوش، وبعدين بعد يومين رحت من سكة تانية تصطاد لقيت الغزالة نايمة وروحها طلعت وسهمك جواها، يبقى الصيد ده بتاع مين؟ بتاعك ولا بتاع غيرك؟ بتاعك. ليه؟ لأن سهمك فين؟ سهمك موجود. طيب هذه هل يحل أكلها أو يحرم أكلها؟ يحل أو يحرم؟ أيوة شفت الحتة دي أنا عايز أسمعها. ماتت بقالها يومين، يبقى هنا في هذه المسألة إن شئت فكل، وكلمة إن شئت واسع، يعني لو طاقت نفسك أن تأكل كل، أما لو أخرجت الرائحة ورممت تأكل. أيوة إن في مثل هذه المسألة إن شئت فكل. طب إيه رأيك أنت بتصطاد طائر مما يحل أكله متوحش، افهم شوية مش بري يعني، وبعدين السهم فيه فنزل في المية ده انه يجري يطير لغاية ما راح وقع في المية، وانت جريت وراه لقيته روحه طلعت هو في المية، طيب تأكله او لا تأكله؟ ومين عرفك ما يمكن نزل صاحي وفطس في المية؟ ايوه بس هو ما نعرفش هل مات بالصيد او مات بالمياه، ما نعرفش هو مات منين فيه، هل مات غرقا او مات بالصيد. ومن ثم في مثل هذه الصورة لا يؤكل، مع ان في علامتك لكن ما نعرفش ان هو مات بايه، مات بالصيد ولا مات بالمية. طيب كذلك عن سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر بيقول كده سمعت رسول الله يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراطان. قال سالم وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرث. يبقى كم كلب مستثنى؟ كلب الحرث اللي بيحرث الزرع، وكلب الصيد، وكلب الماشية، دول حلال قنيته. أما ما سوى ذلك اللي هو بيجيبه في فرش العروسة ده يحل؟ لا مش يجوز. واللي يمضي في موضة كده جديدة في عند أصحاب الرفاهية الزايدة بيجيبوا كلب مع الفرش، مع زاوية الكلب بيبقى 28,000 وتماشي، والتاني بيجيب كلب لما يجوز هيمشي تبقى هو مؤنسة في البيت. لا ده كله لا يجوز قنيته، لا يجوز قنيته، وهذا ينقص من أجل صاحبه كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم كل يوم قرطين. وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه فأعياه، وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا. قال رافع قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب؟ قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبش. طيب تعال معايا كده سن سن. رافع بن خديج رضي الله عنه وارضاه تعرفنا عليه قبل ذلك بيقول كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة. ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، ميقات أهل المدينة لما تروح من مصر إلى المدينة أولا تصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ثم تشفع الصلاة في المسجد بزيارته عليه الصلاة والسلام، وبعدها تطلع من مدينة تروح تعمل عمرة في مكة، بتحرم منين؟ من ذي الحليفة اللي هي بيسموها أبيار علي، هي اليوم اسمها ايه؟ أبيار علي. وذو الحليفة الموطن ده أصلا من جبال تهامة، جبال تهامة سلسلة جبال طويلة في الحجاز، منها ذو الحليفة. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، كانوا مسافرين في غزو وهم في الغزو غنموا إبلا وغنما، لكنهم كانوا قد أرهقهم الجوع فراحوا بسرعة من غير ما يقسموا الغنيمة، ذبحوا وملأوا القدور. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام فأمر بالقدور فأكفئت. كبوها، اسمع شوية هتسمع شيء نوفي جديد جدا، لو طلعت بيه النهاردة كفاية علشان تعرف كويس. قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير. الغنم في الأضحية تكفي كام؟ تكفي كام؟ 1. والعجل والجمل؟ لا، من قال لك 7؟ احنا قلنا كده، هو احنا قلنا لك كده في الدرس، قلنا العجل على 7 ان بلغ سنتين ويساويه الفحل، لكن الجمل على 8 إلى 10، الجمل يجزئ عن 8 وعن 10. ما الحديث اهو عندي اهو. فعدل 10 من الغنم ببعير، عدل في القسمة، قال 10 خرفان في يمة وجمل في يمة، فعدل 10 من الغنم ببعير، يبقى الجمل يوزع عن كام؟ عن 10. مع زي يوزع عن 10 اهي، دي فايدة حطها في قلبك، تبقى انت عارف ان الجمل على 10، اما البقرة ينفع تبقى 8؟ ما ينفعش. نم على كام؟ على 7. يبقى فعدل 10 من الغنم ببعير، اسمع بقى القصة، فند منها بعير. ند معناها شرد او هرب. جمل لما انفك عضاله ما سدد، قال لك هم هياخدوني؟ لا، جري منهم. وكان في القوم خيل يسيرة، في هذه الغزوة لم يكن معهم فرسان كثيرة، لما كان معهم يعني معدودين كده، فركب احدهم فرسه ثم جرى في اتجاهه ورماه بسهم، رماه بسهم. الجمل ده اصلا متوحش ولا اليف؟ اليف، لكن لما هرب اصبح مقدور على نحره ولا غير مقدور عليه؟ لما هرب تقدر تذبحه؟ يبقى غير مقدور عليه. طيب، فذبح غير المقدور عليه بهذه الوسيلة. ممكن اجرب لك الصورة، واحد بربي في حال لبان بيسمن وبيع، ربنا ييسر له ويزود ويزود ماله، وبعدين هو حبسهم اجوا اكرمكم الله في الظلمة، وبعدين خدهم يسقيهم من الترمبة، شافوا الشمس انهبلوا، قام جري منه واحد مش عرف يمسكه، خد الموتوسيكل وجري وراه تعبه، وفي الاخر واحد بيفهم قال له يا عم سيبك من المساله ديت، راح ركب الموتوسيكل وجري ورا منه، راح ضب طلقه بالطبنجه، صف دمه مات. يحل اكله او يحرم اكله؟ ها، يحل. لماذا؟ لاننا نذبحه عند القدره عليه، اما اذا فقدنا القدره عليه اي شيء فيه يسيل دمه يجزئ. كان زمان لما ابويا وابوك يعلق الطنبوشه وبعدين لغم يبقى منفس تقوم الجاموسه تشوف الارض تدوخ، تقوم تكسر الناف وتقع فين؟ وتقع في بير الطنبوشه. طيب هنا وقعت في بير الطنبوشه، هنجيب جزار منين ينزل يذبحها؟ وحينزل لها منين وهي قافله من كل اتجاه؟ نسيبها تفطس؟ كان زمان بيسيبوها تفطس، لا الشرع قال غير كده، امسك دينها واجرحها لغايه ما تصفي دمها اصبحت حلال، اخبطها في اي اتجاه لغايه ما تصفي دمها اصبحت حلال. ليه؟ لان انا مش قادر اذبحها، واحنا اشترطنا في الصيد الا يكون مملوكا ولا مقدورا عليه. الجمل هنا لما هرب مقدور عليه؟ مش مقدور عليه، يبقى توحش. ما دام توحش كيف يذبح؟ يذبح باي، بالسهم بالرمي، اخبطه بالعربيه قبله في اتجاه واخبطه سيل دمه اصبح حلالا. قال فند منها بعير فطلبوه فاعياهم، طلبوه معناها ايه؟ قعدوا كده يحاولوا بدمنوا اعياهم تعبهم مش قادروا يمسكوه. وكان في القوم خيل يسير فاهوى رجل بسهم فحبسه الله، ركب الخيل وراح هف واحده كده بالسهم، راح السهم ماسك في كرشه وقف مكانه مش عارف يجري، حبسه الله تعالى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، عندها خمسة لما بتيجي يبقى حكمها حكم إيه؟ حكمها حكم متوحش. فما ند عليكم، يعني ما هرب منكم، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا. قام رافع قال له يا رسول الله بكرة هنقابل العدو وليس معنا سكاكين نذبح بيها، ليس معنا مدى الآلة، يعني أفنذبح بالقصب؟ أهو الرواية القصب اللي هو إيه؟ البوص. هنقابل عدو بكرة ومش معانا المدي اللي هي السكاكين، أفنذبح بالقصب؟ قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. أي شيء يجرح ونزل الدم، ممكن المروة تنفع تنفعش. المروة يعني ايه يا جماعة؟ يعني المروة اللي يمضي في الجزارين حداهم المروة اللي هو بتاع صغيرة كده بيشف فيه بيشف بيه، لا المروة في الاصل حجر، حجر له سن، ما هو مش الصفا ده جبل والمروة ايه؟ جبل. والمروة اللي بيطلق على الحجر اللي له سن ويطلق عليه برضه فهر، ما الفهر برضه حجر له سن. يبقى اي شيء يجرح، يجرح البهيم ونزل الدم يبقى وتذكر اسم الله عليه يحل استخدامه في الذبح. امال النهارده بيقول لك ده السكينه اللي مش فيها ثلاث مسامير مش ينفع ذبح بيها، مش بيقولوا كده الايام دي؟ يقول لك السكينه اللي مش فيها ثلاث مسامير حدادي يبقى اما يذبح بيها يبقى حرام ويبقى ميته. ده شرع النسوان ليس شرع الرحمن. ده اي شيء ينهر الدم يصح الذبح به، يعني فرخه بتفلفص ومش جنب سكينه وممكن اذبحها بنص بوصه، اذبح اذبحها بحد جزازه، اذبح باي شيء يجرح اذبح الا حاجتين، ظفري واسناني، لأن السن عظم والعظم طعام الجن، والظفر مدي الحبشة، والحبشة ليسوا من المسلمين أي يوم ذاك، يوم ذاك. إذن على هذا نكون قد انتهينا من أحاديث كتاب الصيد. عندك حديث واحد في الأضحية إحنا ذكرناه قبل كده لكن هو جاء به هنا، هو حديث أنس قال ضحى النبي عليه السلام بكبشين أملحين أقرنين ذبحاهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. عرف الصفاح اللي هو ايه؟ لما يجي يذبح الخروف بيعمل ايه؟ يحط رجليه على رقبته يعني، وهذا يقال له صفاح. ذبح بنفسه وسمى وكبر وجعل رجله على صفاحهما عشان يقدر يمسك ايه؟ يمسك المغلوه ويذبح منها. طيب ان شاء الله في الاسبوع القادم سنتكلم عن الأشربة. الأشربة جمع شراب وجمع شرب، هنبين ان شاء الله، هنقول لك تشرب ايه وما تشربش ايه، تشرب ايه على الصبح وتشرب ايه قبل النوم.